دائماً وأبداً قلوبنا تطمئن بذكر الله وألسنتنا ترطب بذكر الله والدرجات ترتفع بذكر الله والخطايا تحط بذكر الله شياطين تنخنس بذكر الله ملائكة تتنزل بذكر الله وأفضل من ذلك وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرنا قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر بها تزاد النعم وتدفع النقم لإن شكرتم لأزيدنكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وصلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله وإقرارا بالفضل واعترافا بالجميل ومجلبة للحسنات من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة شكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا في إخراج المجلس الإخواني أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يقول أبو أسامة ما حكم التضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السن لا تجوب يا أبا أسامة فاعلم يا أبا أسامة أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضحية رجل من جدة هل يجوز له الإحرام من مسجد التنعيم؟ لا بل يحرم من مكانه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ أبو البراء ظاهر صحة حديث طوبى لمن ولد في صحيفته استغفار كثير الإسناد ضعيف والمعنى ثابت صحيح أعطيت أحد الأشخاص فلوسا للحج عن ميت ولا أعلم هل يحج فهل أديت ما علي نعم أديت ما عليك ولكن ينبغي أن تكون قد اخترت رجلا صالحا صادقا هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة تلك مسألة خلاف أختار أنه لا يشترط وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ آخر سورة النجم سجد وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين ويبعد أن يكون الجميع على وضوء محمد الشيبلي هل أشعر بالقراءة لو دخل مصلي معي في صلاة سنة المغرب أو العشاء أنت بالخيار يا محمد ما أفضل الصدقات الجارية للميت ليس هناك نص يفيد أفضل هذه الصدقات هل الصلاة في مسجد داخل حدود الحرم تساوي في الأجر الصلاة داخل الحرم نفسه يمتاز الحرم المكي بأن الصلاة في أي مكان من مكة أو منن أو مزدلفة وقيل نصف مزدلفة كل ذلك حرم والصلاة فيه تضاعف بمئة ألف صلاة أما المسجد النبوي فقط فهو الذي فيه التضعيف أما سائر المدينة فلا أحبك الله يا محمد أبي يأمرني بحلق لحيتي إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم قراءة الفاتحة 900 مرة لقضاء حاجة لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيكم في الدولة الإسلامية لا أعلم عنها شيئا حكم الإقامة في تركيا من أجل حياة كريمة إن كنت تستطيع إقامة دينك فاستعن بالله ولك أن تقيم في أي مكان تستطيع أن تقيم فيه دينك أحج بدون تصريح ولن ألبس الإحرام فماذا أفعل إن فعلت أهللت من الميقات وأطعمت 6 مساكين أو صمت 3 أيام أو ذبحت شاة ليث شاهين ما حكم قول دع ما لقيصر ما لله لله وما لقيصر لقيصر كلام باطل فالأمر كله لله فهذا القول دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر قول العلمانيين الذين يريدون قصر الدين على الصلاة والصيام فحسب أما نحن كمسلمين فالأمر كله لله صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كذلك نمتثل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كذلك نبتعد عن الربا، كذلك نحكم بما أنزل الله. وحفظك الله يا أم مازن، ما حكم عدم صلاة الجمعة بسبب العمل؟ ما طبيعة العمل التي دعتك إلى ترك صلاة الجمعة؟ فمن ثم ينبني الحكم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما حكم دخول مكة بلا إحرام؟ هل أنت حاج أم لست بحاج؟ إن كنت حاجا وتجاوزت الميقات بلا إحرام عليك دم، إن كنت لست بحاج فلا تلزم بشيء. ما حكم عند ذكر الموتى يقول اقرأ الفاتحة عليه؟ لم ترد قراءة الفاتحة عن الأموات، وبعدين اسمك غلط، منايا جنة النعيم، أو منايا، عفوا منايا، ظننتها منايا يعني. كيف نفرق بين الرؤية والحلم أو حديث النفس؟ في الغالب الرؤية من الله مبشرة، والحلم مخوف من الشيطان، وحديث النفس تنشغل بموضوع فتراه في نومك. وفقك الله يا حاشي. ليش بتتهرب من أسئلتي؟ ما أسئلتك يا هشام؟ ما أعرف أسئلتك. ماذا لو سمعت كلام كفر في الصلاة؟ كيف كلام كفر في الصلاة؟ وضح السؤال. هل النقاب واجب؟ أختار القول بالوجوب. ما القول في الصوفية ككل؟ ما باختصار إجمالا فئة مبتدعة. في بريطانيا لم يسمحوا لأولادي من الجماعة أن نصلي الجمعة. إذا خرجت من الجماعة صل الجمعة ما دام لم يدخل وقت العصر، إذا عجزت عن صلاتها في أول الوقت، وجاهد في التوفيق بين دراستك وصلاتك. أين أفضل، صلاة السنة بالمسجد أو بالبيت؟ يا أبا قصي أو قصي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ما الحكم في اتخاذ الحكام العرب فيما يحدث في غزة؟ الله سائلهم عن موقفهم. ما حكم الصلاة وراء الشيوخ السلاطين؟ الصلاة جائزة وإن كانوا أهل نفاق، وجائزة مع الكراهة. والدخول على السلاطين كان لا يخفى فيه تفصيل، هناك من يدخل على السلاطين لنصحهم ولتذكيرهم، هناك من يدخل نفاقا لدنيا يصيبها. إلى متى الهوان؟ نسأل الله أن يكشف الضر عنا وعنك وعن المسلمين. ماذا يعني التصوف السني؟ لا أعلم شيئا اسمه التصوف السني. تجمع بين متضادين كما تقول مسلم بروتستانتي. ما عدم صلاتي للجمعة هو عملي في المصالح الأمنية. تعمل في الأمن، يجوز أن تتخلف للأمن إذا كان المكان سيسرق. ما حكم تجسس الزوجة على هاتف الزوجة؟ خالف أمر الله إذ الله قال: ولا تجسسوا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أطلع أحدكم الغيبة فلا يترك أهله طريقا يتخونهم يلتمس عثراتهم، لكن ينهلوا حتى تنتشط الشعثة. الحديث: ما حكم تولية المرأة مهمة القضاء؟ لم تكن على عهد الرسول امرأة قاضية، أما إذا عينت امرأة قاضية للنظر فيما يتعلق بالنساء من الحيض وسائر الأمور المتعلقة بالنساء فلا بأس، لكن إجمالا لم يكن على عهد الرسول امرأة تقضي بين الرجال. هل يجوز لأم أيتام أتداي مصاري الأيتام للناس؟ يعني مصاري المصاريف، الفلوس يعني. أم أيتام عندها فلوس الأيتام، هل يجوز تخرج فلوس الأيتام ديون للناس؟ يعني هل يجوز أن تعطي أموالا من فلوس الأيتام للناس كدين لا دفع له؟ هل أكل لحم الجمل يستوجب الوضوء؟ تلك مسألة خلاف، وأختار أن آكل لحم الجزور يتوضأ لصراحة الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحته. من أكل لحم جزور فليتوضأ. يقول: بدي من أهلي يخطبوني في السنة بأوروبا وهي بتركيا. وهذا على طول يقول الوضع في سوريا وتركيا ممنيح وهيك، وأنا بدي أرجع لتركيا من شان البنت ومرادي. شو بعمل على أي حال؟ إذا استطعت أن تتزوج المرأة تزوجتها بدون إلحاق ضرر بنفسك ولا بأهلك، وإن تزوجت أي امرأة أخرى كيف يتوب الإنسان عن المنكر وكيف يخاف الله كي لا يقع في الكبائر؟ يسأل الله حسن المراقبة وحسن العمل ويسأل الله خشيته. يا عبد الرزاق أبو عمر كلامك مقرر كثيرا، وهذا الكلام تكلمنا فيه مرارا. آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الحديث ثابت صحيح. وعليك السلام يا أبا هارون. هل يجوز صلاة تحية المسجد في الجمعة والإمام على المنبر؟ تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس، فقال النبي: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يقول: ما حكم الأخذ من أطراف اللحية؟ ابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. ولا تهتم بشأني. ما حكم مبادرة غير المسلم بالسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وجزاك الله خير يا شيخ نشأت ابن كمال وحفظك. أقول أيضا: هل يجوز أن تبدأ اليهود والنصارى بغير السلام؟ يجوز بغير السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته لهرقل: أن السلام السلام على من اتبع الهدى. إذا سمعت القرآن هل أسجد للتلاوة أم عند القراءة فقط؟ إذا سجد القارئ أسجد معه، كما ورد عن عدد من السلف أنهم قالوا للقارئ: أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا. يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا إسحاق، إن كانت قراءتي صح. توجد مكاتب في ألمانيا توضع مكاتب يوجد مكاتب توضع فيها الأشياء التي فقدها الناس إذا مر عليها وقت طويل يبيعونها، فما حكم الشراء من مثل هذه المكاتب؟ جائز إذا كانت قد مرت سنة. ما ميقات من كان يسكن بجوار مكة وكان سكنه ميقاتا وانتقل إلى داخل مكة حتى يستطيع الحج؟ فما ميقاته؟ ميقاته من مكانه، يعني إذا كان سيهل يوم النحر يهل من مكان يهل يوم التروية يهل من مكانه الذي هو فيه في مكة. قراءتك صحيحة، بارك الله فيك. أمل مشاركة البث المباشر دل عن خيرك فاعله، بارك الله فيك. حبك الله يا محمد. كلام الخاطب للمخطوبة في الهاتف: هل يجوز رؤيته أكثر من مرة كي يتذكر شكلها ويقدم لها الهدية ويتلطف معها؟ بالمعروف، كل ذلك بالمعروف بدون فساد. هل صيام يوم عرفة يغفر الكبائر؟ أمر الكبائر موكول إلى الله، وأنت كتبت لله الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. ما معنى كلمة سائحات؟ قيل سائحات صائمة. مقيم في المدينة وعملت عمرة في شوال ثم رجعت المدينة وريد الحج، هل أكون متمتعا؟ على حسب نيتك الأولى. هل يجوز للجزار أن يقطر قطعة من الأضحية ويأخذها لنفسه؟ لا يجوز، ولا يعطى الجازر من الأضحية شيئا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما الطريقة للتخلص من السهو في الصلاة؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين يحاسب الناس، في الأرض أم في السماء؟ الله سيحاسبهم، وقد قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أقصد: إذا سمعت من الراديو أو الجوال هل أسجد للتلاوة؟ إن شئت سجدت وإن شئت تركت. يقول السائل: رجل يسدد دينه من قرض ربوي، هل على الدائن ذنب؟ ليس عليك ذنب، لكن أنصحك إذا كنت موسرا وهو معسر أن تنظره إلى ميسرة. رجل يسدد دينه عفوا، كنا نصلي وأخطأ الإمام وأصلحناه، وأخطأ وأصلحناه مرة ثانية، ولكن قال: لا تصلحوني، وهو قائم في الصلاة، صلاتنا باطلة. على حسب نوع الخطأ، إذا كان خطأ تفسد به الصلاة لا تصلوا خلفه، على حسب نوع الخطأ. ما حكم من ذهب إلى عرفات يوم الترويح؟ لا بأس، لكن السنة غير ذلك، السنة أن تبقى في منى وتصلي بها الفجر وتنتظر حتى تطلع الشمس بمنى، وبعد تتجه إلى عرفات. إذا كنت أقرأ القرآن وأذن المؤذن فما الأفضل، أكمل القراءة أم مردد الأذان؟ ردد الأذان. أحبك الله يا أخي شوقي. ما أحاديث صحة أحاديث امتحان أهل الفترة؟ في سندها ضعف، تلك التي فيها أربعة يجنون بحججهم يوم القيامة. الآن الرجل المجنون يقول: أتاني الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر، والشيخ الكبير يقول: أتاني الإسلام وأنا شيخ خرف، والمجنون المجنون والشيخ الكبير الخرف ورجل من أهل الفترة، الحديث في سنده ضعف. هل يجوز صيام يوم عرفات قبل دينه؟ على كل، سنة الرسول الفطر يوم عرفة، وإن صامه شخص فلم يأتم. أنا أصلي الفجر والعصر في البيت، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، ولكنك تأثم لتخلفك عن الجماعة إذا كنت تستطيع الإتيان إليها. ما حكم مقاطعة الأب الظالم؟ اصبر على ظلمه أولى من مقاطعته. هل يجوز أن أصلي وأنا مع الإمام وأنا في البيت؟ لا يجوز. كيف تعرف أن الله يحبك؟ إذا كنت قائما على طاعته فعلى التوفيق علامة من علامات حب الله للعبد، أن يوفقه للطاعة. أسألك بالله العظيم أن ترسل لي رقمك. أنا لا أرسل على الأجهزة هذه، إنما أقول لك 0-1-5-3-3-3-8-3. كلفت أبي بشراء منزل والآن لا يرضى أن يعطيني المنزل، أظن في خيانة، لكن لماذا لا يعطيك المنزل؟ يعني شخص أرسل إلى أبيه مالا يشتري له منزل، فأخذ الأب الأموال لنفسه، أظن ظالما. صلاة الجنازة بدون ركوع أو سجود، هل أيضا بدون وضوء؟ لا، ليست بدون وضوء، لأن النبي قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هل يجوز حلق اللحية لأنها نقصة مظهرها غير لائق؟ لك أن ترتب أمرها حتى لا تكون مثارا للسخرية. ما معنى ملكة أيمانكم؟ ملك اليمين عبيد أو إماء كانوا يباعوا ويشتروا. ماذا تقول عن المديح؟ أي مديح؟ وضح أمرك. هل يجوز للزوجة ما حكم من تعصب يوم عرفة؟ لماذا تعصب؟ استعذ بالله من الغضب. على كل، على الشخص أن يكون هادئا ذاكرا لله مطمئن القلب حتى يتمكن من الدعاء. أما إذا تعصب يوم عرفة فالحج صحيح. هل يجوز ذهاب الزوجة مع الزوج لسوق الملابس؟ نعم يجوز. التي تحلم المقام ليس مقام تفسير أحلام، وأيضا السيد الذي يسأل عن الفر الأبيض في المنام، المقام ليس مقام تفسير أحلام. ما أحب الأعمال التي يستحب فعلها في العشر الأواخر؟ ذكر الله ثم النفع المتعدي للذات. وقد قال تعالى: فاذكروا اسم الله في أيام معلومات، وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. حكم شارب الخمر من أهل العقيدة مرتكب كبيرة. المن تعصب يوم عرف عليه هدي ليس عليه هدي. طهارة من البول في حال الاضطرار للتبول قائما واجبة. هل يجوز إعطاء الزكاة لمتدين يعني لمدين؟ نعم يجوز. والغارمين، هل يوجد على الدين زكاة؟ إذا كان دينا يرجى سداده عليه زكاة، أي إذا كان دينا حيا، أما إذا كان دينا ميتا لا يرجى سداده فلا تزكي عليه إلا إذا أتى زكي عنه زكاة سنة. أبكي كثيرا على وفاة أمي، هل علي وزر؟ الأخت أمل، اذكري مصيبتنا في رسول الله. أما البكاء الكثير فخففي منه قدر الاستطاعة وانشغلي بذكر الله. بكاؤك على أمك لن ينفع الأم في قبرها، ينفعها أن تستغفري لها وأن تتصدقي عنها. ما هل كل ما في البخاري ومسلم صحيح؟ قلت هناك أشياء قليلة انتقدها بعض الحفاظ. كيف أتخلص من سماع الأغاني؟ أقفل الراديو، استعن بالله. محيسن الجاسم ما أدري ماذا يريد. ما حكم إلصاق الرموش في العرس فقط؟ الرموش تعتبر وصل فيما يبدو لي والله أعلم، وقد لعن النبي الواصلة والمستوصلة. ما حكم الزوجة التي تعصي زوجها بوضع الحجاب؟ يعني بوضع الحجاب، إذا كنت تقصد بوضع الترك يعني تترك الحجاب أثما. ما حكم إعادة العمرة من التنعيم؟ لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني تكرير العمرات. هل هناك زكاة عن السيارة؟ ليست هناك زكاة عن السيارة إذا كنت تستعمل السيارة، إذا كنت تستعمل السيارة في التنقل ليس عليها زكاة. كلما جمعت مالا للحج أجد المال الذي جمعته غير كاف لأداء فريضة الحج، هل الله غير راضي عني؟ لا. أم مريم، الأب الظالم والابن الظالم والبنات ليس لهن أي حق في أي شيء، هل يجوز المقاطعة؟ يعني الأب أعطى الولد كل الأموال وترك البنات، رجل ظالم. سهيلة سهيلة وجزاكم الله كل خير. ما محمد، ما حكم كشف ذراعين للطبيبة بالعمل من باب منع التلوث للمريض؟ هذا من البلاء، لكن عموما تتق الله قدر الاستطاعة. عدم المبيت بمنن هل يستوجب الذبح؟ إذا كنت إذا كان لك مكان بمنن تبيت فيه وتركت المكان عن عمد فعليك دم، أما إذا لم يكن لك مكان تبيت فيه بمنن فلا بأس أن تبيت في العزية أو في مزدلفة إذا لم يكن لك مكان بمنن. يقول أنا من سكان السويد، وما حكم شراء البيت في الربا؟ لا يجوز، استأجر بيتا ولا تراضي. هل يجوز إشراك الميت في أزر الأضحية؟ نعم يجوز إشراكه. وبارك الله فيك يا أخت منى بنت فايد وحفظك الله. ما حكم الصلاة خلف إمام يتبع طرق زي الخلواتية؟ تفسير الخلواتية لا أعرفه، إنما إن كان يعتقد أن غير الله من الأموات ينفع أو يضر لا تصلي بعده. ما حكم إجهاض الطفل المشوه تشوه شديد؟ إذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز إجهاضه، وذلك بعد 14. نفع الله بك. حديث معاوية فصلوا كل مال لا في مسلم المعلول لا أعلم له إلا. ما القول، ما فتوى الحمل إذا أفطرت شهر رمضان وأتى رمضان الذي بعده ولم تصمه؟ عليها إعادة الصيام ولو بعد حين. متى ينتصر العلماء لدماء المسلمين التي تستباح في كل مكان؟ نبرأ إلى الله من أي دماء تسفك، من أي دماء مسلمة تسفك بغير حق، نبرأ إلى الله من الدماء التي تسفك بغير حق. ما العمل إذا انتقد الوضوء أثناء الطواف والسعي؟ أما أثناء السعي فلا تأثير، لأن السعي لا يستلزم وضوءا. أما الطواف فالخلاف قائم فيه، فإذا كان بالإمكان الذهاب والوضوء خروجا من أي خلاف ذهبت وتوضأت ورجعت بنيت على ما قد سبق. ما حكم إجبار الزوجة على الحجاب؟ ذلك يلزمك لأنك راع ومسؤول عن رعيتك. هل الناس متساوون في الأرزاق؟ لا، ليسوا من متساوين في الأرزاق، لأن الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. مرافقنا في الحج يقول بأن المتمتع عليه دم واحد. طبعا المتمتع عليه دم واحد، تمتع عليه دم واحد طبعا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي. هل العمرة سنة أم واجبة؟ الجمهور على أنها سنة. فمهر العروس في زماننا، مهر العروس على ما تتفقان عليه، فإذا تم البناء ولم تتفقان فعلى الأعراف السائدة في بلدكم. اليوم عرف يكفر الكبائر والصغائر، أمر الكبائر منقول إلى الله. ما حكم القوم الذين يأكلون الطعام أمام المقابر مدعين أنه فرصة لصلة الرحم؟ أتوا بأمر محدث مبتدع. ما حكم الربح عن طريق اليوتيوب؟ على حسب المادة التي تقدمها. يقول ابني بيكره المسلمين ويحب الكفار وعايز يتزوج منهم وخايف يلحق، أعمل إيه؟ أدعي له بالهداية وصلتي عليه أصدقاء من أهل الصلاح وذكريه بالله. هل يمكنني الأخذ بالأيسر وإكمال الطواف إذا انتقد الوضوء؟ الأخت سناء بنت مرسي قد أجبتك أن الجمهور على الإلزام بالوضوء، فبارك الله فيك وحافظك الله. في أي آية في آية منع الخمر قال الله أنه ينتقم ممن عاد لها؟ فهذا ليس هكذا، ليس في آية الخمر غفر الله لك يا حسان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أما ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام في صيد المحرم. فهمت من دروس الحج أن على المتمتع دم التمتع ودم الأضحية. لا، دم الأضحية ليس بواجب، الحاج المتمتع يلزمه دم للتمتع، والأضحية سنة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. العمرة الأولى لم أنوي بها التمتع على أمل أن أفعل غيرها بنية التمتع، إذن على حسب النسك الجديد الذي ستنشئه. ما حكم صلاة النافلة بمتابعة قارئ من الهاتف لعدم الحفظ؟ يعني مش فاهم متابعة قارئ من الهاتف كيف، يعني واحد مشغل هاتف ويأتم بالهاتف لا يجوز. هل يجوز عفوا حكم طلاق المرأة في طور عشرة الزوج فيه؟ الطلاق واقع وإن خالف فاعله السنة. تربية الكلاب في المنزل بغرض الحراسة وتخويف الجيران خوفا من السرقة. الجيران لصوص، إذا كان الجيران لصوص وتتربي الكلاب خوفا من اللصوص لا بأس. ما السؤال المهم جدا يا سمر بالنسبة لك؟ يقول تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هل المقصود محمد رسول الله؟ المقصود الرسول وغير الرسول أيضا، وهذا من العلماء من قال قد كان لما دعا الرسول على كفار قريش اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف فأصابتهم مجاعة عظيمة، فكان بعضهم ينظر إلى السماء فمن شدة الجوع يرى الدخان، هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هل يجوز الزواج بمتبرجة؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ما حكم بيع وشراء الحيوانات الأليفة مثل السلاحف؟ لا أعلم منها مانعا. ما حكم بلطجي؟ هل له توبة بعد أن آذى الناس؟ اصطلاح البلطجي هذا ليس في الكتاب والسنة. اصطلاح بلطجي كان في زمن الأزمان القاتل يمسك بلطة التي يقطع بها الخشب ويقتل الناس، الآن تطورت في مسدس، في خنجر، في سكين. على أي حال القاتل أبواب التوبة مفتوحة له بأي وسيلة قتل، بالبلطة، بلطجي مثلا، بالمسدس، بالسكين، أبواب التوبة مفتوحة. هل ممكن حياتكم جدي؟ نعم. هل يأثم من لم يتزوج؟ بحسب حاله. إلى الله المشتكى، هل تجوز الصلاة برواية غير حفص؟ نعم تجوز ما دامت القراءة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا ما يصبرنا على ما نحن فيه من بلايا. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عليك بالاعتصام بالله. وأصحاب رسول الله شكوا إليه لما دخل خباب بن الأرقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي متوسد بردة عند الكعبة، نايم على مخدة عند الكعبة على بردة. قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فقام النبي وجلس وقال: إن من كان قبلكم كان يؤتى بأحدهم فيفرق بمنشار يشق رأسه نصفين وما يصد ذلك عن دينه، وكان أحدهم يؤتى، كانوا يأتون بأمشاط من حديد يزيلون به الجلد عن العظم وما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. ما حكم الطهي بماء زمزم؟ لا بأس بذلك. إمام ضعيف جدا كيف يقوي؟ يقول: يا رب أصلي بالليل والناس نيام واختلطي بالصالحات. كنت ألعب مع أخي الصغير بلاي ستيشن فغضبت منه بشدة فحلفت أن لا ألعب معه مرة أخرى. فما الحكم؟ لا تلعب معه، كن عاقلا. حلفت ما تلعب بلاي ستيشن ما تلعبش، لكن إن أردت أن ترجع إلى الطفولة فكفر كفارة يمين. قال الله تعالى، قال إبراهيم عليه السلام: ربنا ليقيموا الصلاة. فكيف هناك الصلاة وقد فرض الصلاة في عهد رسول الله؟ لا، الصلوات الخمس التي فرضت في عهد رسول الله عليه السلام، أما إبراهيم كان يصلي. وعيسى قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فانتبه، هل تربية الكلاب بغرض التسلية حرام؟ تنقص الأجر. ما حكم أكل اللحم المذبوح في بلاد غير المسلمين مثل ألمانيا؟ إن كان مزكا جاز أكله، وإن لم يكن مزكا لم يجوز أكله إذا كان الذابح كتابيا. ابن العاق، ما حكم حرمانه من الميراث؟ ابحث عن طريقة أخرى غير الحرمان من الميراث، أسلم والله أعلم. الطلاق للمرة الرابعة هل له من رجعة؟ يا عمر، هو عايش في الحرام بعد التطليقة الثالثة. لسنا بحاجة إلى فتاوى، نحن بحاجة إلى نصرة المسلمين. ماذا نفعل يا محمد بن عبد اللطيف؟ مع أن كلامك غلط، كله كلامك غلط، يعني تريد أن يكون الناس جاهل يا محمد بن عبد اللطيف؟ فإني أظنك تحتاج إلى أن تتعلم، لأني أرى أنك في أعداد هؤلاء الذين يحتاجون إلى تعلم، ولا أريد أن أصفك بأكثر من ذلك. ما معنى البراء بعقد الزواج؟ البراء الإبراء ولا البراء؟ السؤال يوضح. هل يجوز للزوجة أن تكشف وجهها أمام إخوتي في المنزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، فلا يجوز. أريد أن أضحي، هل يجوز أن أعطي شخص ضحى من أضحيتي؟ أريد أن أضحي، هل يجوز أن أعطي شخصا ضحى من أضحيتي؟ يجوز. هل يحق أن يحج أهل سوريا ويدفعون الأموال البائضة والفقراء المشردين؟ أليس أولى؟ الحج ركن من أركان الإسلام، كما أن إطعام المسكين مستحب، فالحج ركن من أركان الإسلام أيضا. هل أجر الصلاة في الحرم فقط أم في المسجد الحرام؟ في الحرم كله. ما السن الذي تبدأ من عنده الصلاة؟ إذا كان على الاستحباب علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا كان إجاب بعد البلوغ أصبح فرضا. هل تجوز طاعة الوالدين في طلبهما بتطليق الزوجة إذا آذت زوجها ووالديه؟ يعني زوجة تؤذي الزوج وتؤذي والديه يطلقها، إذا وعظت فلم تأتي بنتيجة. الملحدون الجهلة كفرة، الملحدون كفار في هذا الزمان. الملحد الذي يقول لا إله، ماذا تقول في غير الكفر؟ ما حكم الإبراء بعقد الزواج؟ ما فهمت السؤال. في طلاق على الإبراء، طلاق على الإبراء يطلقها مقابل أنها تتنازل عن حقوقها أو بعض حقوقها، فلا يحل له أن يتزوجها إلا إذا وافقت هي وأولياؤها، ويكون بعقد جديد ومهر جديد وري وشهود. سؤال مهم جدا يا رضا، ما عورة الإماء؟ الإماء غير موجودات الآن، يعني المرأة الأمة تكشف الوجه والكفين. ما حكم حلق اللحية؟ إثم. ما حكم المرأة التي تزوجت في زمن عدة زوجها المتوفى في المعتقل من غير قصد بسبب علمها بزمن وفاته؟ طيب كيف تتزوج وهي لا تعلم أنه مات؟ على كل حال إذا تزوجت في العدة فزوجها باطل ويفرق بينها وبين الزوج، وبعد أن تنتهي العدة بعد أن يفرق بينهما تعتد من جديد. وعمر كان يمنع أن ترجع إلى هذا الرجل إذا كان متلاعبا. ما حكم الخلع قبل الدخول والخلوة؟ يعني جائز أن تختلع قبل الدخول، هل ترد أموال أم أغراض؟ يأخذ الذي دفع. ما حكم مهنة المحاماة؟ إذا كان يدافع عن الباطل فحرام، إذا كان يدافع عن الحق فحلال. في مشاكل بين أمي وأبي، هل زواج الأولاد أولى من الحج؟ يعني ما المشكلة؟ ما السؤال يعني؟ أمك وأبوك مختلفين بشأن ماذا؟ نسأل ولا نرى مجيب، أين سؤالك حسن؟ ما حكم من سب الله والرسول كافر وعليه أن يسلم من جديد؟ محمد خلاص يأكل الدجاج في السود، أجبنا عنه مرارا. أسئلة مكررة كثير فنتجاوزها. النقاب واجب كما قلنا مرارا. هل الربح من على اليوتيوب حلال أم حرام؟ أجبنا أنه مراعاة المادة المقدمة هي التي تعطينا الحكم. هل يجوز عمل أكثر من عمرة واحدة قبل الحج إن تيسر؟ لا. وين الصوت والصورة؟ لا أدري. هل يجوز للمضحي غير الحج أن يقص أظفاره ويحلق شعره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وجزاك الله خير يا عماد النجار. حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة لا يصح. أفعل مساعدات للناس للذهاب لقضاء حوائجي مؤخذ حق المواصلات، هل هذا حق لي أم ليس من حق؟ تأخذ منهم من المواصلات كيف يعني؟ تكون وجهك يعني لا تسقط ماء وجهك. لكن على كل شيء، على كل حال، لا، من يعطيك الفلوس؟ يعني طلع تصلح بينك كل دفع الفلوس مواصلاتي طبعا تخرم مروءتك، لكن ما أدري كيف تصنع. أن أعمل في ألمانيا ولا توجد لي الفرصة لأداء فريضة الصلاة بسبب عملي لدى النصارى، اترك العمل عندهم. ممكن تحديد جنس المولود؟ ممكن تحديد جنس المولود. صلاة بالفندق بمكة، إن الصلاة في أي موطن في مكة تضاعف بمئة ألف صلاة. ما حكم المعتدة التي نزعت النقاب بدعوى العمل؟ أراها تأثم. كل الأسئلة بتتمسح ولا إيه؟ ما أدري، مستعد قدر الاستطاعة في الإجابة. زوجة تجيد العزف على البيانو، هل يجوز أن تعزف لزوجها في بيتهم؟ لا. هل يجوز مساعدة الناس بالمال وقضاء الحاجة؟ هل يعتبر صدقة جارية للميت؟ نعم، صدقة جارية للميت. متى سنكون أمة واحدة؟ نسأل الله العون يا بهاء على ذلك. هل يجوز جمع العقيقة والأضحية؟ إذا كان في بقرة نعم، إذا كان في كبش واحد لا يجوز. حدد يا أدمن، يقول هل تذبح الأضحية أم تعطى مالا في الحج؟ تذبح الأضحية، مالا لا يجوز إلا إذا كنت توكل شخصا يذبحها لك. هل الصلاة المضاعفة في مكة الصلوات الخمس أم النافلة؟ النص عام بهذا القدر أشتدي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعلي كلمة الإسلام والمسلمين. ودائما وأبدا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والإكثار من ذكره وسؤال الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. أذكر إخواني بنصرة هذا الدين القيم، أذكرهم بأن يجتهدوا لنصرة دينهم لتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله، والسعي لنصرة الإسلام والمسلمين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. هذا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا أخوتكم الإسلامية، نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم، ولا تتلاعب بنا السياسات وتقطع أرحامنا وتقطع أخوتنا الإيمانية. هذا، ودائما وأبدا أقبلوا أيها الإخوة والأخوات على كتاب الله وسنة رسول الله حتى تستنيروا وتستضيئوا وتفهموا الأمور على حقيقتها، ولا تكونوا كالبهيمة العمياء التي يقودها الأعمى ويسير بها على عوج الطريق الجائري. فإذا استمرتم بالكتاب والسنة عرفتم الصواب من الخطأ. قال تعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم، فالقرآن بصائر تبصرون بها وتقومون الأشخاص والأحداث بناء على كتاب الله، فما وفق الكتاب العزيز كان صوابا، وما خالف الكتاب العزيز كان خطأ بلا ريب ولا شك. فوصاكم رسول الله بكتاب الله، بل ووصاكم الله بكتابه وسنة رسوله، فلا تغفلوا عن الوحيين، فعليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك سبيلهما بفهم جيد، وإذا تعذر فهم نص غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشدين. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ختاما، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.